العالية لا يؤمن به حتى زوجته لا تؤمن به وحتى ولده كنعان لا يؤمن به عنده زوجة كافر وعنده ولد كافر أما فارغ هذا لم تكفر لا يؤمن به هذا النبي العظيم وأنتم تعلمون أن النبي ما منزلته أعلم الناس أحسن الناس أخلاقا أشجع الناس أطهر الناس أطيب الناس نفسا أجزل الناس لسانا أكرم الناس لأن الأنبياء هم شرعي للأول من البشرية هذا الذي دعا إلى الله ودعا ودعا ودعا ولم يقل شيئا ومصدق بالوحي كم دعا إلى الله؟ دعا إلى الله 300 سنة يسمي سنة عزيز واسعة يعني يحتاج إلى رسالة تطور نحن أحيانا نقول لا الإنسان يروح ما يصلي يقول على بيت لو ما صلوا يا نقول له خذ تنتظر كثير وحتى لا ما في بيت لو ما صلوا يا يقول له لا يقول اه انا ما جيت ويا حد عظيم الله جاي ويقول ما جيت ويا حد نوح دعا إلى الله 300 سنة لكن الثالث يرجع ويقول لأن العمر العالي 30 سنة يقولون كل كثير أن يتوجد 30 سنة يعني إذا كنت قبل 30 سنة تأتي إلى حسينية القرآن اكتب كل الوجوه لها من سؤالي على الشيء فإذا مصرح إبراهيم فلك يوم فتر وفلك حد الشاب أحضر الأحضر حد احترامتي يراك يوم فتر تبدأ في 30 سنة كل هؤلاء الوجوه لهم فتر كل من يوم أحضر 30 سنة وبعد 30 سنة تعالى اشوف ان الروج يعني في الشباب وما بدأت مع 5 من المسجد اما تحيتهم هم كلهم صبيان لكن زي قدر الجيل ما تعرف ليه ولذا النوع التثبيت سنة يعني كم جيل تبدل يعني 10 أجيال الأبرع الجدرة أبو الجدرة جد الجدرة راحوا راحوا راحوا وهو يغلب ويأتي إلى قومه يدعوهم إلى الله إلى التوحيد إلى الأخلاق إلى الصحة في العمل إلى الاستقامة وإلى غير ذلك بعد ذلك قال يا الله هؤلاء القوم لا ينفع معهم التدبير بعد طرق الله بعد 300 سنة نزل عليه جبرائيل وقال له يا نوح ان الله يامرك ان تبلغ ارميك بلغ يجيب اياها حتى ابلغ ليس بلغ وبلغ وبلغ سنه وعشره وعشرين يتبارك تعلموا مو تبارك تعلموا كلنا يجب ان نتعلم من هذا النبي طريق الهداية والإرشاد والإصرار وبلغ إلى الله تدرون كم في الوعد بلغ بيكو شيء ليه نهار يبلغ بلغ مرة ثانية 300 سنة أيضا كم قال 600 سنة 600 سنة تدرون كم جيل يعني 20 جيل يدعو إلى الله تعالى بالسر بالعلم جهرا بالاجتماع بالانفراد ولا يستجيبون له ويبحثون منه ويستهزئون به قال يا الله 600 سنة بلغت ولم ينفع كلامي فيهم جبريل ادرى وقال يا نوح ان الله يامرك ان تبلغ ما يقول لك تبلغ 20 جيل تبدل يعني محمد وعلي وجعفر وقاسم وهاشم روح الى 20 ألف قال له جبريل في المرة الثانية بعد 300 سنة من التبليغ انه يا نوح ان الله يأمرك ان تبلغ ايضا واخر يبلغ ليل نهار ليل نهار سر جهار يبلغ كم بلغ هم بلغ ايضا في المرة الثالثة 300 سنة يعني كم سنة صار 900 سنة للحفظ كل سنة، 900 سنة تدري كم عمر؟ يعني 30 جيل. وما قالوا اليوم رفع راسه للسماء كما ينقل القرآن الحكيم، عليه القرآن في الحقيقة هذا القرآن وكل ما نعتقد به وهو صدق وعدل. قال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، كان يخلون أصابعهم في آذانهم حتى يطلعوا من كلام نوح، لأن نوح ما عاد لا مسجد لا حسينية لا ديوانية لا مدرسة حتى يبلغ، وين يبلغ؟ يجي في الشوارع يبلغ، في النادي العامة يبلغ، في الأزقة يبلغ، فبمجرد أن يأتي نوح ويصعد على ربوة يبلغ ويهدي ويتكلم وإذا الناس يخلون أصابعهم في آذانهم حتى يسمعوا كلامه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، استغشوا ثيابهم يعني شنو؟ يعني بمجرد ما يشوفوا النور يأخذون فوق رشقه أمام وجوههم حتى لا تقع عيونهم في وجه النور، صاروا يقولون إن هذا الرجل شوم، فإذا رأيته معناه تخربت حاله. أبو هذا العبد مشهور ولو ما إلى عقل، يقولون إذا الواحد قلت هذا مثلا ما إلى عقل أصلا، لا عقل عقلي ولا عقل علمي ولا عقل شرعي، بس مثلا إذا بين لك يقولون إذا صوره طلعت من بيتك وتشوف الكتف الجنازة أمامك وجود هذا اليوم ممكن على أنه لك رباح أو ممكن هذا اليوم يصير لك مشكلة، هذا كذب ما إلى عقل. هذول كانوا يعتقدون إذا وقعت عيونهم في وجه النور يوم يتخربط، يقول عليهم شو لهذا بمجرد أن يشوفوه واستغشوا كما في نفس القرآن وذكرناه واستغشوا في أرهم جابوا طوبة مشتك المعتقر يخلع على وجهه حتى بعده. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأقروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، دعوتهم بالليل، دعوتهم بالنهار، دعوتهم سرا، دعوتهم جهارا، كل شيء أخذ اليوم يا رب. وكم سنة دعوت وبلغ؟ 900 سنة. يا الله طول عليك نزل جبريل عليك وقال يا نوح قل التمر تمرقني. الحقيقة هذا أجل الدرس للمبلغ للواعظ للمرشد للأب للأم للحادي أنه طريق التبليغ وطريق الإصلاح وطريق الإصرار ما تعلمه عن نوح. جاء جبريل إليه التمر وقال قل التمر وخذ نواة التمر وازرع نواة التمر حتى هذه تطير شجرة وتكبر وتعطي ثمرا عن ثمرة. ذاك الوقت الله يطول عليها انت بعد تسعني ثمرها ناقلة تنزل وتطلع. نوح عبد لله مطيع، الأنبياء مطيعون لله وفي قمة الفضائل والهداية والتقوى. زرع أكل التمرة وزرع النواة وأخذ يبكيه ويدعو الله ويضلل وعلى المعدل حتى كبرت وقالت نخلة، والنخلة أثمرت وأكلت تمرة الثمرة. قال يا الله أيضا زرعت النخلة وأكلت التمرة والثمرة وهذا لا أصابني لهم أيضا. كلما أوعدهم يبتهجون بي يضحكون بي يضربوني بالحجارة يخلون أصابعهم في أذانهم يستقصون ثيابهم. الله قال لا نزل جبرائيل وقال اسمع انصر. إذا ما قرأت لا اسمع انصر يعني تقول سنتين عن السفينة يعني اسمع سفينة كبيرة حتى يكون واحد مؤمن ومن الحيوانات تحمل في السفينة نعش ثم تذهب تنتحر وتترك هؤلاء حتى يغرقوا لا مرشدوا يا حبيبي. الذين سمعها وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يا بعض سكين سكين الناس يقولون حاليه يبصون عليه يقولون هل نوح دعا الى اله الا نراه ولا نسمع كلامه شاف هذا عمل مو مرجع هذا صار نجار نروح وين هذا صار نجار يبصون عليه ويستهزئون به حتى اكمل مع صنع السفينه 950 سنه يعني 32 جيل. في القران حكيم الله يقول فلتت فلتت فيهم 1000 سنه الا 50 عاما يعني وجهون نتعلم منه. فأخذها الشفاعة بعد ذلك في قصة الطويلة إن شاء الله نرجع دقيقة القصة إلى الليالي القادمة ومناسبات قادمة. نزل الماء من السماء ومن الأرض خارق الماء وانفق الماء على أمر قد قدر ماء السماء وماء الأرض فتح كل الأرض مو مصدر الأرض حتى غطى الجبل حماليا وضع الجبالين والتقى الماء على أمر قد قدر. ونوح والذين آمنوا معه ركبوا في السفينة لا مرسى على ركبوا مرسى شوفوا ما تيجي أناس الحقيقة إنسان يتعجب لماذا هؤلاء هالشيء في الكارمة حقيقة كل إنسان يسمع السفينة يتعجب لكن لا تعجب فيه الناس على الاثنين أما أقول لك مثال جيب لك في الجدول غارق كمثال مدارس هذا في أربعة ستة ثمانية فتيلة فرد واحد عمر 40-50-30-40-60 سنة كل أفضل هذه في غارف 100 كيلومتر ما كان يحصل لأن هذا إنسان بدائي جاهل غير مثقف الإنسان البدائي الجاهل غير المثقف لا يتعلم بسرعة طبعا لا فرد عامل أما هذا الإنسان جيبه فرد قاعدة علمية بين له قاعدة الحميدة بالنسبة إلى الأشياء التي لا تتغطى في الماء بين الواقع والغريب في بعض الدقائق ربع ساعة نصف ساعة اليوم يومين على القاعدة لكن من القاعدة تعرفون إلى فرد واحد جدو صحراوي إلى فرد 20 يوم أن تبين له القاعدة لا يفهم أو جيب القاعدة النسبية مال أينشتاين وقاعدة انطلاق النور تعبر الإنسان مثقف قاعدة النسبية أو قاعدة الضرب أو قاعدة الرياضية أو فيزيائية إذا بينتها لإنسان مثقف يستوعبها ويستنبيها في دقائق أو في أيام أو على الأقل أو الأكثر في أشهر أما نفس القاعدة بينها لإنسان إفريقي في مجاهرها أو إنسان في سطح جبل أو منقطع رمل هذا لا يعرفه بالقاعدة إطلاقا ولعله إذا 20 يوم كله سيتعلمه إلى 20 يوم كله يتعلمه إلى أقل نفس الشيء ما تتعجب لأن نوح هذا مو رئيس القدم يعني نوح مو معلوم ليش وقت كان تواريخ من ضبط نوح وقته لعل نوح كان قبل 70 مليون سنة ولو أننا نقول نوح وذلك شعادي أدنى وأنه لقال نقال كان مرقب مثلا وقرب 3 سنة و5 سنة لكن ما معروف لأن في الحقيقة أمر البشر في الأرض غير معروف غير الموت اللي كانت أقرأ في بلد جريدة وما كده كان ما أقرأ في 6 شهور قبل أكثر كانت أقرأ أنه اكتشفت جمجمة اكتشفت جمجمة في مكان ما من الأرض ذكر مكان ما كما ذكر هو الصليبون يقول اكتشفت جمجمة عمرها 70 مليون سنة لأن القواعد العلمية ولعل بعض القائمة القواعد العلمية يكتشفون من الشيء عمره من القرارات الكربونية التي تتحدث على الشيء الشيء ولعل بعضكم قارين هذا الشيء او لعل بعضكم لا تفهم هذا الشيء بعض المتقين اكتشف بجمجمه كل هذا الانسان تحجت في اقضاء العاد عمره 70 مليون سنه ومو هذا الشيء لان عمر ارضنا التي نسكن عليها تجمع بعض شنو عمر ارضنا بعض الاقوال والعلماء في احدث النظريات الغربيه احدث النظريات عن نظريه الشارع الغربي في رابعه اليوم النظريه تقول ان عمر ارضنا 5000 مليون سنه قبل ارضنا لم نكن عليها 5000 مليون سنه وبعض النظريات تقول ان هذا العمر قصير اكبر وبين الشوق خلق في الارض وهذا الشوق خلق لا نعلم سئل عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام انه في القران الحكيم الله تعالى يقول في 6 ايام بعد القران في النظر هذا السماوات والارض في 6 ايام فجرى من غير هذا الشيء انه شنو هذه 6 ايام الإمام قال إنه من أيام الله من أيامنا نحن علماء الحديث جاءوا وفسروا قالوا المراد بستة أيام كل يوم ألف سنة فكل العلماء جاءوا وقالوا لا أحد من العلماء الغربيين قالوا ثبت علميا أن الأرض منذ كانت جمرة منفصلة عن الشمس حتى صارت أرضا قابلة للسكنى والحياة والأحياء 6000 مليون سنة 6000 مليون سنة الله سنة مو خلف القدم نبي من أنبياء الله تعالى لعله قريب 40 مليون سنة لعله قريب 100 مليون سنة لعله قريب 50 مليون سنة لا نعلم على قول جميل يقول ان العالم كتاب اوله واخره مفقود لا نعلم اوله ولا نعلم اخره الشهود البدائيه الشهود البدائيه لا تتحقق حتى تفهم وانما الانبياء نحن ندري ونعلم ونرى الثقافات هذه ثقافات اوجدها الانبياء في الناس حتى ندار من بغير دار هذول يقولون الدجا ولا يكذبون على ما اعتقادنا نحن وعلميا ايضا جاء لها كذب دعواهم ونظريتهم يقولون ان البدر كان مدة قردا بدر كانت صنع خلية ثم تحول من الخلية حيوانا مائيا ثم برمائيا ثم سمكا سمكا بعد ذلك برمائيا ثم زاحفا ثم طيرا ثم قردا ثم انسانا هذه النظريه مكذوبه بطبيعه الحال هم علميا مكذوبه وهم شرعيا مكذوبه لكن اريد ان ابين ان علماء الدنيا يقولون بان الدنيا كانت عمرها عمر طويل طويل طويل طويل ومن السؤال عن مليون تكون طويله واطول نوح يدعو الى الله هذا الدعاء الحائل واخيرا امر بكم في الايه الكريمه يقول وما امن معه الا قليل الناس الذين امنوا به كانوا اناسا قليلين في التفاسير كثير من المفسرين يقولون حتى امنوا به فقط وليكثر يقول امن به 70 او 80 ونتعلم من نوح اسلوب التبليغ والهدايه واسلوب النصح والارشاد واسلوب الاصلاح اذا في الحقيقه نحن تعلمنا من يقرب اسلوب تدري شو بنتقدم والكلام اخيرا ياثر اخيرا الكلام يكون كلام ياثر جيت لقلت حمار 60 قبل شهر كل مره ومرتين 10 مرات 20 مره 100 مره اخيرا ياثر جيب لك المقامة 100 سنة مقامة لنفرض عمره 120 سنة و100 سنة مقامة كل مرة ومرتين 10 و20 و100 أخيرا لا يكون يأثر هذا كلام بيأثر كلام الذين لا يعرفون الموازين النفسية في علم النفس لا نرجو من الشباب المثقف أن يقرأوا علم النفس حتى إذا ما يدرس في الكلية والجامعة يأخذ كتب علم النفس خارجيا ويطالعها في الحقيقة العلم العلم العلم بعد ذلك تأتي ليلة الإحياء، ويقول لكم في الليلة إذا قرأوا نجاح أنه جماعة من علمائنا قالوا في ليلة الإحياء شبه أفضل. صلي ليلة الإحياء وشهر رمضان، جاء القرآن أفضل، نصلي أفضل، نزور السقام أفضل، نقرأ سبحان الله والحمد لله أفضل، نقرأ دعاء أفضل. لا لا، علماء قالوا تعلم العلم أفضل. روح في بيتك وطالع كتاب، هذا أفضل من أن تقرأ القرآن وأفضل من تقرأ المفاتيح. علم علم. راجعوا كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي في ليالي الأحياء، يقرأ الناس ولا تتعلم يقرأون أيضا. علم علم النفس، اقرأ علم النفس يا شباب بصورة خاصة، رغم الكتب تقال علم النفس. في علم الناس يقولون إن جماعة من الدكاترة في مستشفى من مستشفيات الغرب اختلفوا، جماعة من الدكاترة اختلفوا في أنه هل يؤثر النفس على الجسد أو لا يؤثر النفس على الجسد. اسمع هذه القصة لما دون تبدي غير الشاكة نتكلم حول هذه القصة. قال جماعة شيئا، جماعة قالوا النفس يؤثر على الجسد. هل جماعة قالوا؟ جماعة قالوا النفس لا تؤثر على الجسد. قالوا لا تفجر الله، من اين نعرف ان النفس تؤثر او لا تؤثر؟ قالوا لا تفجر. تعاملوا، التعامل لعلم الشباب مو معنى معامله بين الحكومه، تعامل ومعامله معناها اللغوي يعني امر بعضهم بعضا، تضارب يعني ضارب بعضهم بعضا، تقاتل يعني ضارب بعضهم بعضا. هذا يسمى في علم الادب وعلم النحو وعلم الصرف يسمى بذلك تفاعل. تفاعل عن اثنين، هذا امر هذا الامر هذا يسمى التامر، يعني انا امرته وهو امري، انا ضربته وهو ضربني، تضارب تقاتل تفاعل تفاعل وما اشبه. هذول التعامل وهذول التكاتل، التكاتل تعاملوا بينهم على خطة حتى يجربوا هل النفس تؤثر في الجسد أو لا. شو تعملوا؟ أول الصباح هذول التعليم المستشفى، متصل عليه العمر والقضاء أو العادي. إذا الواحد موظف عادي من الموظفين العاديين اللي جعلوا تجربتهم عليه، ومجرد أن دخل موظف عادي نهار المباراة في الجيل الأخرى للصبح، جيل الأخرى ولا أقل من هذا، لما دخل احد الدكاتره تقدم اليه سلام عليكم وعليكم السلام، سلام هو طلع على الغايه القصه اللي طلعت عليها، سلام هو سلم عليه وسلام وفرح. بعدين طلع ابو فلان اشوف وجهك اليوم متغير كبير، بس ما انا يمشي قال يوم بعد شوي جاهلنا ما خلينا ننام كذا. وقال لي الثاني، الثاني ايضا سلم عليه قال يا ابو فلان اشوف عيونك غائرات غول غول عن داخل داخل، قال لي شو دخلت اليوم مولتي انا واليوم شوي تعبان وما اشبه. وقال الدكتور الثالث، الدكتور الثالث هلا ابو فلان اشوفك انه ما تمشي عادي، اشوفك تمشي وتترنح وكذا. هذا من طلعوا الطبيب الثالث او الرابع هذا الكلام؟ جاني الطور الطور تفرد مريض، واذا اصابته الحمى خونه ونام في سريه من ادوات المستشفى بينما كل شيء كان بيها. لكن هالثلاثة أو الأربعة الذين تآمروا عليه التجربة هذول أوصوا إليه إيحاء نفسيا بأنه مريض. الأول والثاني والثالث والرابع وحقيقة صار مريض، يعني نفسه أكثر في صحته. الواقع أنا شخصيا لما رأيت هذه القصة مثل هالقصة قبل سنوات جربت وانا بلد واحد، شفت حقيقة هذا المقطع وجدت فيها الشيء. أنا وإنما أقول جربوه حتى تعلموا أن الكلام له التأثير. شوف لك بلد واحد صبح وكل شيء ماضي، ولا على أنه عيونك شوية غايرات، وجهك شوية أكثر، ما نايم نايم، فمجرد أن قلت له بعد خمس دقائق هو يتفاوض. علامة أنه مريض صار مريض، نفسه أكثر في صحته. هذا نفس القصة. النفس الثاني، فالمريض كان في المستشفى نايم، لعله ولا دكتور نفسي كان في مجلس نايم، كان عنده هكذا تجارب هو بنفسه. بريء خان نايف المتاكد قالوا على نفس القصيدة ردنا أن الإنسان لو أوحى إلى إنسان بالماء يتمرر. قال بس الثاني لا تصل إلى رجل هذا ولا مريض كان نايم فطبيعة الحال يحصل لك سرطان أو تلاغم الرعوي يحصل كل مريض عادي مقرر يكون يحول مع معرفة يجب الواحد منهم أخذ نفسه يجب نفسه على درجة تحت ثانية صلاح قال اليوم كل الحاجة فيها نساء الحمد لله ما نسيته قال لي أنا من الصبح من جبل حسيت بنجاح بجدل بعد نص ساعة ساعة يجي الطبيب الثاني هم نفس المسجد الغربي يا مريض الله يجي الطبيب الثاني قال اليوم كل الحاجة فيها نساء شنو عطيه شنو شاري شنو دوير كذا قال لي بحيث اليوم انا عصر بشاط وقوة وفي فعيد لا تقاب عشان ترجع له في فترات نصف ساعة نصف ساعة ساعة ولا بالعصر القارب زيها انا احرف ولا خطيه من المتجه وقوة عمل فتبين وسجلوا في علم النفس انك تتمكن ان تمرر صحيحا جريحا وتتمكن ان تصحح مريضا جريحا زي ما راقوا دواء راقوا ماء ورجاء لا يجب وانما السلام ذاكر ولا ابو بقى الموضوع يعني الناس يذكرون او يقولون ان كلا من النفس والجسد يؤثر احدهما في الاخر التبديل هذا من جلده ولذلك الحقيقة تشوف الغربيين والشرقيين وما أدري لماذا نحن ما عندنا هذا الشيء أو قليل عندنا يا عائلة عائلة الدعاية صحيح تبديل الأمر ودعاية لهم آخر اليوم يسموه دعاية في الإصلاح العلمي في الإصلاح اللغة والعرب القديم كان يسمى التبديل تشوف هذول يبلغون يبلغون يبلغون شيء عجيب غريب يعطيك في التلفزيون الامريكي للدعاية تدرون كيف يحصل الفلوس؟ دقيقة انا ما اعرف التلفزيون الكويتي كيف يحصل الفلوس اما انا قرأت تحصيا ان دقيقة تبليغ دقيقة تبليغ على جنس على موضوع على متجر على تجارة على مدرسة دقيقة تبليغ يأخذون عليها 160,000 دولار يعني ما يعادل 50,000 دينار دقيقة كبيرة دقيقة واحدة أما مجال يصل من أمريكا والعرب على الشباب قارينة حقيقة مجال لها وزنها أنا كنت أقراها مجال لها تسمى بالجلد زي جد المجال مجال ما يقرر يعني تقريبا مجال شهرية وتترجم هذه المجلة ب 16 لغة من جملتها اللغة العربية وفي الوقت عن العراق قرأت أن هذه المجلة تصدر شهرياً 36 مليون شهرياً المجلة تصدر 16 لغة في 36 مليون عدد في هذا المجلة أنا قرأت شخصياً المجلة تقول أن صفحة في هذه المجلة من الإعلان كم تتبلون حتى الصفحة يطول الإعلان في القبر صفحة إعلان وصفحة 50 دينار شبلان مجلة فقط إعلان 250 دينار شبلان مجلة فقط إعلان 1000 دينار رقم ملون إذا أردت أن تصنع إعلانا في مجلة ريدير دايجست الأمريكية في صفحة عن ضباعتك عن دارك عن حقارك عن دوائك عن أي شيء الشغلة بفلوس أنا قرأت شخصيا يقول أن فلوس اللي يأخذه إدارة المجلة 200,000 دولار 200,000 دولار لصفحة دعاية تبليغ بس نحن ما عندنا دعاية وتبليغ دعايتنا وتبليغنا في مجلس صغير مثل هذا المجلس وفي الشمس شاب وفي الشمس شاب في الداخل وانت كل شيء او اربع كتينيات اخر او اربع مساجد اخر وترى جماعة قليلة واسمعهم كلمات دينية ومواعظ وارشادات وهذا هو هم عرفوا شلون يبلغون انا اقول لكم في القصة شبلعين اذا كانوا النار يدرون القصة اسمعوا اسمعوا القصة يا شباب في الحقيقة الشيء جزاهم الله خيرا هؤلاء ادوا دورهم في الحقيقة أنا أي شيخ ما رأيته منحرف واضح في حياتي شيخ كبير في المنحرف ما رأيته لعله رأينا بل أربعة خمسة بلاد في كل عمر أما الشباب هؤلاء الذين سيارات تأخذهم من اليمين والشمال والشرق والغرب ولهذا انا اوصي الشباب بالقراءه الكثيره والمطالعه الكثيره والتعرف على العالم حتى نطلع ان شاء الله مستقلين ونطلع مستقلين مو اتباع الشرق والغرب. كان في كربلاء انا اول مدرسه في كربلاء تسمى بالمدرسه الهنديه لان بانيها بالهندي فلسان كل رحله هناك قريتها وقبولتي هناك قرار مجال النحو والصرف والمنطق وما اشبه. اجينا من هناك دارس رحت الفاتحه من هناك دارس والنبي صلى الله عليه وسلم هناك دارسين لان جماعه المرضى هناك غير هناك واجب. كل دوله هالمدرسه كان فالشاب أعمى أول 18 20 سنة مال أحد البيوت المجاورة للمدرسة هذا يقعد يتشطط أعمى مسكين يقعد هذا الشيء اللي أنا جاهزته وما أقول لا عن كتاب ولا عن إذاعة ولا عن قصة سامعة أنا جاهزته بنفسي وأقول الأشخاص اللي كانوا يمرون هناك جابوا هذا الشيء. شاب كان أعمى يتشطط الناس أمام بيته وأنا شخصيا أخذت البيوت لأن شاب أعمى مسكين. كنت مبدع واجب من هذا الرجل أنا يومي أروح المدرسة للدراسة في اللي هاي وين رحنا بسورة الله وأنا هذا اليومية يوم يومين أربع أيام عشر أيام عشرين يوم كانت أحواله ولو فقير والفقير غالبا عند الناس جوعان هو إذا صار مسكين أعمى هذا كانت أحواله عند الواحد من أصدقائنا خلي الفقير هم في الشباب كان خلي الفقير في أين كان الحقيقة ما أدري بس يقولون أنه هو إلى بغداد فقير وأعمى إلى بغداد أي مرة ما رأيته ما رأيته ما رأيته ما رأيته ما رأيته ما رأيته بعد واحد أربع سنوات خمس سنوات فاليوم شفت أنا لكن متغير لكن لمحت ملامحه صاير أفندي والقدرة والفروع على الفراع العراقيين والنظارة ووجه الجميل أنا أعملها ووجه الجميل والشعر وبرج واحد الجوية والسيارة الخصوصية وبرج الجميلة حقيقة أنا لفت نظري واستغربت أنا كل شيء استغربت جلس الوقت قلت هذا مو فلان قال لي شنو هذا؟ قال هذا صار مبلغ المسيحيين شيعي وكربلائي ومسلم وقريب بعض الحسين وقريب مدرسة جنبية وأعمى هذا بدل المسيحيين هم قلت شنو هذا بدل المسيحيين؟ قال له قصة ما هي قصة؟ قال القصة المسيحيين يأتون إلى كربلاء في أيام عيد الأضحى وأنا قريبا ما اللي ناس الكويت يكتبون بالأسواق وما يكتبون ما في كذا يعطون مسيحيين من عاداتهم أيام عيد الأضحى يعني عيد الحجة يعطون الأشرف على بنتين ثلاث بنات أربع بنات الجميلات مالهم وكل واحد هم وياهم واثنين وياهم يكتبون على الدكاكين يدفعون فلوس للتبشير. يقول هذول مروا على هذا الولد الأعمى اللي عمره 18 20 سنه هالخوالد واحنا عمالين نجيب له بار احنا عميان نجيب له بار بدا هناك الحقيقه في الكويت اكو مدرسه للعميان وجزا الله الذين بنوا هذه المدرسه ولا عميان نحن على ابواب الحرم وابواب الصحن وابواب المساجد يتكففوا لنا شوفوا هذا الشاب هاي المسيح اللي ويا البنات تتكلم وياه انت منو؟ فلان شو تسوي هنا؟ قال عمي احنا عندنا مدرسة للعميان في التنيس في بغداد تعال مدرسة تروح معلمة شروط مجانا هو الولد منبور فقير أعمى هذا واحد يجيب لبا منبور كل يخلص وابو ميت وعدو عمال عجوز وكذا اتكفى وطبعا يجيب لدرون ان العميان المساكين في أبواب مساجدنا وحضارات من الناس يهينوهم خصوصا الأطفال أحيانا يرقون عليهم يستهزئون به وهو ما كان أنا بشر وأنت بشر وهو بشر. الله في القرآن الحكيم يقول قول معروف وما أسركم خير من صدقة يتبعها أذى. يقول إذا شفت الواحد فقير ليه مش فلوس؟ هذا أحسن من أن تبقي 20 دينار وتستهزئ. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إذا أعطيت الإنسان شيئا لا تهمه لا تؤذيه لا تستهزئ به ماذا تصير؟ الصيد تصير بلا كلام استهزاء هذا لا تطعم هذا يعني في كثير من الناس ما هو في كل الأمر تظل على عينها هذا مدرسة في بغداد نحن مع مدرسة عن الأيام صار تجول هذا الرجل وجول الكنيسة في بغداد لأن عينة في بغداد كنائس متعددة وضع في منطقة كرابة مريم كرابة مريم عادة في بغداد منطقة تسمى كرابة مريم 26 كنيسة في بغداد قد منطقة واحدة 26 كنيسة لكن اليوم فجاء ما أعرف قد 18 سنة عن عائلة ما أعرف أكثر أقل ما أعرف فوجوهنا أخذوا يعلمونا يقطوا ملابس يقطوا أكل تعليم الأميان المشهور اللي تعلمون والذي ما كان عبد الله اليوم في شاكلاء وفي هذا البلاد الإسلامي موجود وبعد ذلك أخذوا يزرقونه ويزرقونه مباني في حجة وهو شوية عند الإباحة شوية لأن الله إذا أخذ نعمة نعمة العين يعطي نعمة الأذن قوية يعطي نعمة اللسان قوية هاي قاعدة سبب الله يذكرها هذه قاعدة إلهية وقاعدة في نفس الوقت علمية ممكن على أباد علمية راح الناس وإذا بعد أربع خمس سنوات أرسلوه إلى ألمانيا الغربية وصار من المبلغين والقطار قبل الفاضيين قال الآن جاء هذا الزيادة بدون جاء يقرب لها شرع خمس سنوات قال الآن جاء يشوف عمدت لا أكثر ولا أقل من هذا سيار وبيده جنسة وتكرة وفنطرون ونظارة ووجه نظر لأن أجيل سيار يصير وجه نظر غير الفقير تلك اللي مسكين قاعد على قاعد على الطريق ويقرب واحد آخر كان يقوله هو هذا ما شفته أنا وإذا تسأل من المنطقة المنطقة اللي تشغل قرباً جندية أعلمهم شايفين هذا الرجل جعل التكتب وأعلمهم كانوا سامعين به بعد ما قال مبلغ مسيحي مو مسيحي مبلغ مسيحي فبليح يؤثر نحن نحن في الحقيقة نتكلم عن التسبيح والهداية والإرشاد نوح عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الشيء وهو لسان لا يتوضع غير يتكلم ليس هو لسان فقط لسان فلوس مدرسة مجلة كتاب مؤسسة لا لبس يحطوه مو انه خارج جبهة واحدة النبيهم لما كان يبلغ مو بس لسان يبلغ اذا كان النبي رسول لسان يبلغ ما كان يتقدم نحن بحاجة إلى أن نتعلم من نوح النبي الصبر والصمود والاستمرار في التدريب وأخير شيء الله يشوف نوح علم في العالم المسيحيون يعرفون نوح واليهود يعرفون نوح وكل من يعرف النوح العظمة لكن بعد تلك الصبر والصمود الهائل كما قرأنا في هذه الآية المباركة الآية تقول ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم لأن نوح له زوجتان زوجة زينة وزوجة موزينة الزوجة موزينة غرقة مع ولد موزين ولد يسمى بكنعان والزوجة زينة نجية ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الشر العظيم ونقرناه لكن على الصبر نقرناه بعد 950 سنة ونقرناه من الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى اخرج بس على ذراتي امرأة زمن اسلم اصفر كثير او مثل خط الدم احمر هل تكون مرفقي اذا في ايام عادتها لا تكون ملاك قلبك واذا مو في ايام عادتها هاي تسمى استحاضة والاستحاضة اذا كانت كثيرة تغتسل كل يوم زهر ابلاغ وخمس وضوءات وتصلي وتقوم إن كان يسأل إذا كان شخص مسافر وصلى الظهر ولم يتوصل للعصر وجاء إلى بلده كيف يصلي؟ الجواب يقلل العشرة تماما حسب البلد. أقول يا سامي، أقول يا سامي، يقول شنو معنى اللهم صل على محمد وعلى محمد؟ الصلاة بمعنى العطف، والرحمة يعني اللهم أنزل رحمتك على محمد وعلى محمد. الشخص الإيراني فقط يقول لك الزاني فضل بفرحان وبشاش مين ميراد ومعلوم يستحسن دو خار مرده يا مادر دو خار مرده جواب این است که ارث بچه میرسه به اولیاء بچه، نه ارث مادر میرسه به اولیاء مادر. این قانون در فقه اسلامی تو به آدم سلام حرف بدن با هم حوار و توافر با هم آتیش گرفتن توارث حق بینشون، یعنی اولیاء هر کدومی ارث و دیگری دارن. اما یسأل ماذا اقول في السجدة الواجبة في القرآن؟ الجواب كله غير واجب، وانما الواجب اصل السجدة. اما شيء تقول في السجدة الواجب شيء تقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله اي شيء كله، وانما الواجب السجدة فقط. يسأل يقول ما السبيل الموجود في الأذكى والشوارع هل يجوز فتحه في رمضان؟ إذا الناس يشربون لا، إذا الناس ما يشربون لا مانع في فتحه. أظن يسأل يقول آية القرآن سيخوفون ما بقيوا به يوم القيامة، فسر الإمام الباقر الآية كالآتي: ثعبان من نار مطوق في عنقه، والإمام أبو عبد الله فسره: يحبسه الله بقاع كرثر ويسلط عليه شجاع أكرع. ما هو الاختلاف؟ السؤال يقول ما هو الاختلاف؟ الجواب ما هو الاختلاف؟ لأن القاع الكرثر يعني القاع المنبثقة، والشجاع يعني حية. في اللغة إذا راجعت كلمة الشجاع يطلق من أسامي الحية في اللغة العربية الشجاع، فكلا الموضوعين يشيران إلى معنى واحد. أحد يقول: لماذا قال الله لكن أكثر الناس لا يعلمون بينما كل الناس لا يعلمون يوم القيامة؟ هذا في علم البلاغة يقولون تعبير بلاغي، يعني التعبير البلاغي لا يقول كل على الأغلب، يقول أكثر. أكثر يقول ويريد الكل. Thank you. يجتنب. لماذا ما صدقوه؟ الجواب ما صدقوه لانهم بنات منحرفون كما قلنا. مثل الان كثير من الناس لا يعرفون نبي الاسلام ومع ذلك يؤمنون به بالكفر والهرب. أخو يسأل يقول إنكم ذكرتم أن ابن نوح وزوجة نوح ما آمن به وغرق، فهل كان عمرهما 900 سنة؟ الجواب لا، عمر نوح كان 950 سنة وأكثر، وأما زوجة مو زوجة عمرها 900 سنة، لأن مو ضروري من أول عمره ماخذ الزوجة. وكل شيء ليس في قدرته فهو بأمر الله. هذا مسح القضايا والقدر. أخيراً يقول شنو معنى كلمة الأنصاب والأجلام؟ الأنصاب يعني الأصنام، والأجلام يعني القمار، نوع من القمار. الجواب نجا نور وبقية السفر ان شاء الله نذكرها في ليالي قادمة. اخت الجنة يقول لوقت من العادة في وقت السحور وليس يبدو لدي وقت للغسل، هل اقوم ام لا؟ الجواب نعم، يجب عليك التيمم والصيام. أقول يسأل يقول ماذا رأي الرسول يوم عرج به إلى السماء؟ الجواب رأى أشياء كثيرة، من جملتها رأى الجنة ورأى النار ورأى الأنبياء ورأى الملائكة. أخت تسأل يقول هل يحق لي الجمع بين غسل الحيض وغسل الجنابة في وقت واحد إذا كان علي غسل الحيض وغسل الجنابة؟ الجواب نعم جائز، إذا على الإنسان ولو عشرة أغسال بغسل واحد ينوي الكل، وهذا الغسل الواحد يكفي عن الكل، أيضا جنابة نفاسا أغسال مستحبة. أقول يقول يكون رجل يكسب الذهب ويصلي، شو تكنيكه؟ الجواب صلاته باطلة، الرجل لا يحق له لبس الذهب، وإذا لبس الذهب وصلى صلاته تكون باطلة. أقول يقول يقول النبي معصوم ولماذا قتل الأعمى في عرفة وتولى؟ الجواب هذا كذب، الرسول لم يقتله وانما كان رجل اعمى من الصحابه هو الذي قتله، ولله الله تعالى ما خطب رسول الله قال حبست وتوليت ان جاءك الاعمى، قال حبس وتولى، فهذا هو قتل الرسول. الطيب مستحب في الصوم، وفي الحديث الطيب تحسب الصائم، الطيب مستحب في الصوم مو مكروه. أخت الفتاة تقول على أن ظهور الساعة 10 من السفياني والدجال والدابة، ما معنى هذه؟ السفياني معناه كان رجل كافر يحارب المسلمين ويقتل كثير منهم على قدر ظهور الإمام المهدي. الدجال رجل كافر آخر أيضا يحارب المسلمين. والدابة دابة تخرج في بيت المقدس على تفصيل. الإنسان المرتد يكون شبه على قوله تعالى ولسليمان الريح تجري لأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. أين هذه الأرض؟ هذه أرض بيت المقدس كما في التفاسير. وباركنا حولها لأن الله تعالى أكثر فيها من بعثة الأنبياء. ويسأل يقول هل الساعة وقت معين؟ الجواب لا، لأن الساعة يعني يوم القيامة مجهولة لكل الناس إلا لله. أخت تسأل تقول في الجنة يتزوج المؤمنون من أجل العيد، فمن تتزوج المؤمنات؟ الجواب في الأحاديث أن المرأة في يوم الجنة تخير بين أي رجل شاء من الرجال الطاهرين الذين يدخلون الجنة. الحج يسأل يقول هل غسل الحيض يكفي عن الوضوء؟ الجواب لا يكفي غسل الحيض عن الوضوء، وإنما فقط غسل الجنابة يكفي عن الوضوء. إنسان يسأل يقول وآتوهم من حيث أمركم الله، ما المقصود بهذه الآية؟ المقصود أمركم الله يعني الأمام يعني مو الخلف.